إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل في سلسلة من الحلقات بعنوان كيف نغير في المستقبل أو كيف نصنع المستقبل، وذكرت عزيزي المستمع بأني تعمدت في اختيار هذا العنوان رغم أن المدرسة التي نتبناها هي تدعو إلى الحاضرية والعيش بالحاضر، ولكن بينت كيف أن حتى صناعة المستقبل وحتى الاستفادة من الماضي هو من صناعة اللحظة. أنا كل ما قرأت أكثر في فكرة العيش في اللحظة وفكرة اللي هي الكونسبت الضخم هذا اللي اسمه هير ناو، وكان من أوائل من طرح هذا المعنى جلال الدين الرومي العلامة المشهور، وتبناها الغرب بعمق، فكان أوشو مثلا في عشرات الكتب وربما مئات المحاضرات كان يتناول هذا المفهوم بعمق. يعني هذا موضوع ممكن عزيز مستمع يتحدث فيه المتحدث البارع يعني سنة كاملة، لأن موضوع يستحق. وأنا كل ما قلت في الحقيقة أني اكتفيت في الحديث عن هذا الموضوع ألقى أن الموضوع أعمق بكثير مما يعني يكفي من الحديث عنه، موضوع في غاية الأهمية. بس أمس طرت على بالي فكرة كذا وأنا جالس أكثر من جلسة مديتيشن، أن يعني أول شيء مسألة الهير الناو في الحقيقة يعني أصعب مما يعني نتصور، لأن بمجرد ما تقرر أنك تكون هير الناو طبعا هنا والآن، بمجرد ما تقرر هذه المسألة تتسابق لك الأفكار أنواع وأشكال، وحتى جسمك ما يتفاعل مع يعني يتفاعل سلبا، فكرك يتفاعل سلبا، جسمك يتفاعل سلبا، حتى البيئة حولك تتفاعل سلبا، لأن في الحقيقة القوة اللي موجودة في أنك تتواجد في التركيز في الآن وهنا يعني خارقة. عزيز المستمع، أمس طرت على بالي هاي الفكرة بأنه أي شيء من العدم فيصبح وجود، يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من عدم، أكيد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، لكن ما هي الآلية التي استخدمت؟ الله سبحانه وتعالى بها أعلم. لكن كيف يعني بشكل عام كيف الآلية التي يخلق فيها شيء من عدم؟ وبدت لي فكرة عميقة جدا عزيز المستمع بأنه ما نستطيع أن نوجد أي شيء إلا في خلال هير ناو، يعني اللحظة التي هي أنت هنا والآن. وبدت على ذهني فكرة عزيز المستمع بأن 99.99% يمكن من الناس هم في الحقيقة أقل شيء يشتتهم، مو مركزين، ولذلك سر أسرار النجاح، سر أسرار الإنجاز في الدنيا هو التركيز. غالب الناس عزيز المستمع ما يركزون، وبسرعة تقدر تشتت فكرة، أي شيء يعني موجود يشتت فكرة. خلي يصير حادث بالشارع، في يوم أخوي يقول لي مو بس حادث، حتى لو واحد صافط سيارة على اليمين ويفتح الدبة، فاتح الدبة قاعد يشوف شغلك اللي مر يطالع وكذا، بعد شوي يصير زحمة، بعد شوي الهايوي كله متعطل بسبب واحد واقف على اليمين فاتح الدبة. خلي يصير حادث على جهة من الجهات شارع الهايوي، نسأل الله لنا ولجميع المستمعين العافية. كل يوم في حوادث، هذا اللي هو طريق الملك فهد، كل يوم في حوادث، كل يوم. ويعني خلي يصير حادث الآن مثلا على اليسار مثلا، كل اللي على اليسار واقفين وكل اللي على اليمين متباطئين وكذا. ليش؟ بسبب اللقافة، بسبب انه هو ما في تركيز، اي شيء شتتهم. حادث موجود كذا، وقفت سيارة، وقفت سيارة ثانية، وقفت سيارة ثالثة، كمان جنب البيت وعند الإشارة كذا، وإلا سيارات إيش كثر واقفة بسبب واحد دعم الرصيف، يمكن شوي تعور أو شيء كذا. المهم إنه خلاص وقف واحد أو اثنين يساعدونه. أنتوا شيكوا أنتوا الباجي، كل هذول واقفين كم سببين إزعاج، ما عندكم شيء بحياتكم، ما عندكم شيء تروحون تعيشونه وكذا. وبعدين هذه الملهيات عزيز المستمع، أنت إذا شفت شيء وعطيتها الاهتمام حيشغل حيز منك، من طاقتك، من فكرك، من ذاكرتك. إذا كنت ما تبي تحشو ذاكرتك دائما في أي شيء تشوفه، إذا كان ولا بد يعني، يعني مثلا أنا شخص مهيئ، ماخذ CPR، ماخذ يعني كنت ماخذ شهادة رسمية من الصليب الأحمر في أمريكا بأني أعالج لو شفت حادث بالشارع وكذا. فأنا مثلا لو وقفت وقمت بإسعافات أولية لشخص، فهذا أنا أعتبره واجب أني أنا أقومه. بس صدقني يعني مستمع ما أقدر من كثر الزحمة وكذا، فأنا أمشي يعني. فأنت لما توقف وتلاقف ويعني ما وتسوي هذه المسألة، تعطل أولا الإسعافات، تعطل يعني. وفوق هذا كله يا ليت تقول مثلا هو يعني همه يسعف، ما عنده شغلة، واقف يطالع يتفرج. ولو همه يسعف كان في الحقيقة وخر عن الأسعاف، لأن أنا ذاك يوم يعني شفت منظر يعني وايد وايد أزعجني، أن أنا شفت الأسعاف من بعيد جاية تلقائي. يعني أنا ريال متعلم في أمريكا، حالي حال يعني ربع طلابنا وخريجينا بالكويت كذا متخرجين من أمريكا، يعرفون أن إذا جت أسعاف أو نجدة تلقائي يأخذ يمين ويوقف تلقائي. إحنا في الكويت ما نوقف، بس على أقل حال نأخذ يمين. هذا الأخ ماخذ يسار والأسعاف طار وطار وهو ماشي ويسار ولا بيوخر. وخر يا ابن الحلال. لما أنا كنت على اليمين وهو بيمر علي وكذا، فتحت الدريشة ويعني وتقريبا صرخت عليه يعني، ويعني وخانقته انه هو لف على اليمين يا اخي، فصار هو مشغول فيني احنا، انا بيتخانق معاه يعني وكذا، والاسعاف على الاقل وكذا، ولف يمين فالاسعاف طافت وكذا. يا اخي اتقوا الله يا اخي، اذا كنت انت ما تبي تسويها من باب القانون، سوها من باب انساني. لما تشوف اسعاف ولا كذا مره ولا نجده ولا كذا، وخر وخر على اليمين. ما تفهم يعني هاي المساله، ما تحتاج كثر يفهمونك في مساله هاي بسيطه كذي، انها مساله انسانيه ما تحتاج انت تتعلمها في المرور، ما تحتاج انك تقراها. وخر في حالة طوارئ، حتى لما شخص مثلا شاب فليشر ولا كذا، وخر. انت بس بالدنيا، بس انت وسط الكون خلاص، ما غيرك. وخر، خل العالم عندها طوارئ، عندها كذا اسعاف. طيب شنو اكثر من اسعاف؟ فالقصد على المستمع تلقف وعدم تركيز. هذا يقول البقية بن مخلد والليث بن سعد، اثنين من طلبة الامام مالك. وذولا الإمام مالك عزيز المستمع، يعني هو إذا يحصل إنسان مفكر أو عالم أو إمام ويتوفر له طلبة صح، خلاص هو هني يبدأ التأثير يكون في العالم. في الحقيقة أن العالم بحد ذاته ما يأثر كثير، طلبت المتميزين هم الذين يؤثرون كثير. يعني طلبة أوشو هم اللي انشروا علم أوشو اليوم اللي هم أثر. أنا أقول أوشو هذا لو عاش 20 ولا 30 سنة زيادة بعد، كان غير فكر الدنيا كلها بصراحة. كان اليوم كل فكر البشرية مختلف تماما لو أوشو عاش، بس ما عاش يعني كلها كم 50 وشي سنة تقريبا كذا وتوفى. لو يعني لو عايش هذا أوشو بعد 20 سنة زيادة، يعني لو للحين موجود، كان يعني أنا أعتقد أن فكر البشرية مختلف تماما. 400,000 طالب عزيز المستمع، 400,000 محب، دول اللي انشروا فكرة وعلمه وثقافته وكذا. في واحد مثل إيكارتول، إيكارتول عبارة عن منتج صغير لأوشو، منتج صغير، أنا أسميه كتاب من كتب أوشو فقط. يعني كل المفهوم اللي يتكلم عنه كله مطروح في فكر أوشو. فلذلك الطلبة هم. فالإمام مالك مثلا هذا إمام جليل علامة، في وقته كان وايد أئمة، كان وايد أصلا يعني مفكرين، وايد علماء موجودين، وكانوا أغزر علما من الإمام مالك. الإمام مالك عنده طلبة يعني ينحطون على الجرح يبره، ليث بن سعد وبقية بن مخلد كذا يعني. فدخل فيه في المدينة، قصة قلتها من قبل. فقاموا الطلبة وكذا، فأذن لهم الإمام مالك، قوموا. إلا بقية بن مخلد قاعد، قوم يا بقية شوف الكذا. قال لا أريد عندما أعود أن أقول رأيت فيلا في المدينة، لا أريد إلا أن أقول حدثني مالك بس. يعني رسالة واضحة وهدف واضح. أنت تشغل حيز من فكرك، طاقتك كذا، لما تقعد طالع مسلسل كويتي ولا فيلم مصري ولا مسلسل تركي ولا مدبلج مكسيكي، أنت تشغل حيز من طاقتك من فكرك، بعدين أنت حتعيش القصة هذه إن عاجلا أو آجلا تترسخ في ذهنك لو كررتها وتعاطفت معها وكذا يعني. فأنا لما أشغل حيز من فكري، حيز من طاقتي، حيز من مشاهدتي، حيز من ذاكرتي في مثل هذا الشيء، أعتبر ناجع عليه. فأنا أقول غالب الناس عزيزي المستمع أي شيء يشدهم، أي شيء يشدهم، ما في شيء، ما في رسالة واضحة، ما في رؤية واضحة، ما في تركيز، بسرعة تستطيع تشل الشخص اللي مو مركز عليه المستمع، تستطيع أن تلعب فيه متى ما شئت. الشخص اللي ما عنده تركيز يعني مركز على شغلة واحدة، أنت عندك هدف تارجت، رايح مكان معين، عندك موعد، شفت حادث بالطريق عادي ماشي، أنت ماخذ يسار ماشي، شلك بالحادث، مش كمل طريقك، اللي له دور يوقف، لو أنت مسعف توقف، هذا شغلك، هذا تركيزك. لو أنت مثلا شايف أن في حاجة لك لأنك أنت تستطيع أن تقدم الإسعافات الأولية أوكي، لو أنت مطلوب منك تتصل تلفونه، بس بعدين سر في طريقك، واقفين اللي على اليمين، واقفين اللي على الشمال، واقفين اللي كذا، ايش فيهم هذول؟ لا رسالة لا رؤية. ركز، ركز على أهدافك. الأمة التي تنشغل الآن، وأنا بتكلم في الحلقة القادمة عن مسألة يعني بالحقيقة أنا وايد وايد حزين عليها، في موضوع كيف يصل المستوى إلى أن الكويت تخسر في خلال سنة واحدة في مقياس التنمية، تخسر تقريبا يعني 17 دولة تتفوق عليها بسنة واحدة. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.